الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الاعتراض الرابع وهو الأخير من الاعتراضات التي سجلها سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. هذا الاعتراض هو أننا حتى لو غضضنا النظر عن كل ما تقدم من الإشكالات، فإنه مع ذلك لا يصح ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، حيث قال إن هذا الفعل والترك اللذين بلغنا الثواب عليهما، بلغنا الثواب على الفعل وبلغنا الثواب على الترك. إذا كان أحدهما أو كلاهما عباديا فالمورد مورد التزاحم لا التعارض، لأنه لا مانع ثبوتا من جعل الاستحباب لكل من الفعل والترك حينئذ، لأنهما من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث. غاية الأمر أن المكلف لا يقدر على امتثالهما، فهما من المتزاحمين. هذا ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي كما تقدم شرحه. هذا الكلام حتى لو غضبنا النظر عن الإشكالات السابقة التي أوردناها على كلامه، مع ذلك هذا الكلام لا يصح. أين لا يصح؟ فيما إذا فرضنا أن هناك خبرا يدل على استحباب فعل وهناك خبر آخر يدل على كراهة هذا الفعل لا على استحباب الترك. هناك خبر يدل على استحباب الفعل، استحباب صوم يوم عاشوراء مثلا، وهناك خبر يدل على كراهة صوم يوم عاشوراء، لا أنه يدل على استحباب ترك صوم يوم عاشوراء. لو فرضنا هكذا وقلنا بأن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الكراهة، طبعا هذا بحث تقدم قبلا، أن أخبار من بلغ هل تشمل الخبر الدال على الكراهة، يعني هل تثبت الكراهة بما هي كراهة، أو غاية ما تثبته استحباب الترك رجحان الترك. وفرقنا بين الأمرين، بين أن يكون الترك مستحبا يعني راجحا يعني المولى أمر بالترك، وبين أن يكون الفعل نفسه مكروها. فرقنا بين كراهة الفعل وبين استحباب ترك الفعل. الآن لنفرض، طبعا نحن لم نقبل أن أخبار من بلغ تدل على الكراهة، ما تثبت كراهة الفعل، غاية ما تدل عليه رجحان الترك يعني استحباب الترك. لكن لنفرض أننا بنينا على أن أخبار من بلغ بشمولها للخبر الدال على الكراهة تثبت كراهة الفعل، لا أنها تثبت مجرد رجحان واستحباب الترك، خب اذا بنينا على هذا المبنى عندنا خبر يدل على استحباب صوم يوم عاشوراء، وعندنا خبر اخر يدل على كراهة صوم يوم عاشوراء، كراهته مو على استحباب تركه. خب هنا المورد مورد التعارض، مع أنه أحدهما عبادي، على الأقل أحدهما عبادي، يعني استحباب صوم يوم عاشوراء استحباب تعبدي، لأنه صوم توصلي ما عندنا في الشريعة، كل صوم هو عبادة، هو مشروط بقصد القربة، لا يوجد عندنا صوم غير مشروط بقصد القربة. السيد الخوي قال أن أحدهما إذا كان تعبدي فالمورد مورد شنو؟ تزاحم، بينما في هذا الفرض الذي نحن ذكرناه لا، المورد قطعا ليس مورد التزاحم، بل هو مورد التعارض. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الخبر يدل على استحباب صوم يوم عاشوراء، إذن فهو يدل على أن هذا الصوم محبوب للمولى، محبوب للمولى. والخبر الآخر الذي يدل على كراهة صوم يوم عاشوراء يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الصوم مبغوض، طبعا بغضا غير إلزامي، بغض كراهتي، مكروه يعني مبغوض. خب كيف يكون مركز الحب والبغض شيئا واحدا؟ مستحيل، يقع التعارض حينئذ بين استحباب الصوم وبين كراهته، أحدهما قطعا غير مطابق للواقع، لا يمكن أن يكونا معا مطابقين للواقع، هم يكون الصوم محبوب وهم يكون مبغوض في آن واحد، كيف يمكن؟ فلازم هذين الخبرين لازمهما أن مركز الحب والبغض شيء واحد، وهو هذا الفعل، هذا الفعل الذي هو عبارة عن صوم يوم عاشوراء محبوب بموجب الخبر الدال على الاستحباب، استحبابه، وهذا الفعل نفسه مبغوض للمولى بموجب الخبر الآخر الدال على كراهته. فلا يمكن ثبوتا وواقعا لا يمكن جعل هذا الاستحباب وهذه الكراهة معا، مثل صلي ولا تصلي، يصير صلي ولا تصلي تعارض لو تزاحم، تعارض. كذلك هنا لوحدة مصبهما، وهذه الوحدة لا تنثلم بكون أحدهما عباديا أو كليهما عباديا مشروط بقصد القربة، هذا ما يعني كون أحدهما عباديا لا يشفع. السيد الأستاذ الخوي رحمه الله قال إذا كان أحدهما عباديا فيخرج المورد عن مورد التعارض، يدخل في التزاحم، لا هذا لا يشفع له، كون أحدهما قربيا وعباديا لا يجدي في الخروج عن باب التعارض إلى باب التزاحم. أفرضوا كلاهما كان تعبدي فضلا عما إذا كان أحدهما، السيد الخوي اكتفى بأن يكون أحدهما عباديا، نحن نقول لا أضرب من هذا، أفرضوا كلاهما عبادي، مع ذلك لا يدخل المورد في مورد التزاحم، بل هو تعارض. لماذا؟ لأنه لا يمكن عقلا وثبوتا جعل هذين الحكمين من قبل الشارع، ما يمكن، لأن معناه أن الفعل الواحد في آن واحد هو محبوب للمولى وفي نفس الوقت هو مكروه ومبغوض للمولى، معنى هذين الجعلين، هذا معنى هذين جعل الاستحباب والكراهة معا من قبل الشارع، معناه شنو؟ معناه أن هذا الفعل محبوب عندي وهذا الفعل في نفس الوقت مبغوض عندي، كيف يمكن هذا؟ العرب كيف يتصور هذا المطلق؟ ما يمكن. يعني نفس النكتة التي توجب أن نقول بالتعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تصلي، النكتة ليش هناك نقول بالتعارض؟ لأنه تنافي بين الجعلين، جعل الوجوب للصلاة مع جعل الحرمة للصلاة، هذا ما يمكن، لأن جعل الوجوب يدل على أن في الصلاة مصلحة ومحبوبية، وجعل الحرمة يدل على أن في الصلاة مفسدة ومبغوضية، والمصلحة والمحبوبية كيف تجتمع مع المفسدة والمبغوضية؟ ولذا نقول يقع التعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تصلي، لأن هذا الخطاب يدل على جعل الوجوب، وبالتالي يدل على أن الصلاة فيها محبوبية مولوية وفيها مصلحة، وذاك الخطاب الآخر يدل على ما ينافي هذا، يدل على أن في الصلاة مفسدة ومبغوضية. خب، فهناك تناف بين مدلولي هذين الخطابين، ولا نعني بالتعارض إلا هذا، التعارض هو التنافي بين مدلولي دليلين كما قالوا في تعريف التعارض، قرأته في الكفاية وغيره، تعارض هذا معنى. هنا هم كذلك، هناك تنافي بين جعل الاستحباب لصوم يوم عاشوراء وجعل الكراهة لصوم يوم عاشوراء، لأن جعل الاستحباب يكشف عن أن الصوم يوم عاشوراء محبوب للمولى، وجعل الكراهة يكشف بالعكس، يكشف عن أن صوم يوم الكراهة مبغوض، وهذان لا يجتمعان، فأحدهما كاذب قطعا، كلاهما لا يمكن أن يكونا صحيحين ومطابقين للواقع. هذا الخطاب يكذب ذاك، ذاك الخطاب يكذب هذا، هذا يقول ذاك هو الكاذب، أنا الصحيح، أنا المطابق للواقع، الآخر هم يقول نفس الشيء، الخطاب الآخر يقول أنا الصحيح وذاك، فيقع التكاذب بين الدليلين، والتعارض هو التكاذب بين الدليلين. سيدنا موسى رجع عن فرض السيد الفوئي، لا السيد الفوئي ويقول وإذا بنينا على عدم شمول أخبار من بلغ للأخبار الدالة على الكراهة، يعني الاختصاص بالاستحباب على هذا، لا لا لا لا، هو بالعكس، هو تكلم على بناء على شمول أخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة، اعتراضات اللي أوردها السيد الخوي، اللي أوردها السيد الشهيد، هو بعد اعتراض السيد الخوي على الميرزي، تمام، أنه قال هذا ولا وجه لما ادعاه الميرزا من كذا كذا كذا، هذا بعد ما أنه قال أنه هذا بالنسبة لفرضه ما إذا شنو بلينا على اختصاص أخبار، هذا ما الميرزا ما القبل نسيته كاتبيه بالدفت، قال أنه تارة نبني على أن أخبار من بلغ مختصة بالخبر الدال على الاستحباب، ما تشمل الخبر على الدال مبنى أخبار من بلغ، مو الاختصاص بالاستحباب، إيه مش معنا شغل بمبنى، هو قال وأما إذا بنينا على أن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الكراهة فيجب التفصيل، مو هيك قال، يعني سلم على هذا الكلام ماله، نعم هو مبنى أن أخبار من بلغ ما تشمل أخبار الكراهة، لكن قال أنه إذا بنينا على أنها تشملها فحينئذ يجب أن نفصل بين ما إذا كان كلاهما عبادي أو أحدهما عبادي فيقع التزاحم، وإلا في التعارض، كلامنا على هذا، نحن نقول حتى لو بنينا على أن أخبار من بلغ تشمل خبر الدال على الكراهة، مع ذلك في مثل هذا الفرض الذي ذكرناه اليوم لا يقع التزاحم، بل تعارض قطعا مسجل، لأنه إذا دل خبر على الاستحباب ودل خبر آخر على الكراهة كيف يجتمع هذا الاستحباب وهذه الكراهة في فعل واحد؟ ما يمكن، تعارض هذا، مو تزاحم، مو مسألة أنه أنا ما أقدر على امتثالهما، لا، هو نفس جعلهما غير ممكن، نفس جعل هذين الحكمين من قبل الشارع غير ممكن، غير متصور عقلا، مو مسألة قدرة المكلف على عدم قدرة المكلف على امتثالهما، القضية مو مثل وجوب الصلاة وإنقاذ الغريق، هناك ماكو تنافي بين جعل الوجوب للصلاة وجعل الوجوب لإنقاذ الغريق، الجعلان بما هما جعلان لا تنافي بينهما، هذا يقول إذا تقدر على الصلاة صلي، ذاك يقول إذا تقدر على الإنقاذ أنقذ. بين هذين الجعلين ماكو أي تنافي، ماكو تنافي. لا، يقول إذا تقدر على الصلاة صلي، ذاك يقول إذا تقدر على الإنقاذ أنقذ. بين هذين الكلامين والجعلين ماكو أي تنافي. المكلف هو الذي ضاقت قدرته عن أن يصلي وينقذ معا، هذا يسموه تزاحم. بين الجعلين ماكو تنافي، ضاقت قدرة المكلف على امتثال الجعلين، تزاحم. أما إذا منا قال صلي ومنا قال لا تصلي، هاي شنو؟ مو منا قال صلي ومنا قال أنقذ الغريق، لا، منا قال صلي ومنا قال لا تصلي، هم تزاحم، يعني عدم قدرة. لا، أصل هذين الجعلين لا يمكن صدورهما من الشارع، يعني عقلنا ما يتصور، ما يتحمل أن يصدر هذان الجعلان من الشارع. هذا معنى التعارض. كيف يجعل الشارع الاستحباب لفعل وفي نفس الوقت يجعل الكراهة، مثل جعل الوجوب لفعل وجعل الحرمة في نفس الوقت لذاك الفعل، كيف يمكن؟ هذا هو الاعتراض الرابع والأخير. هذه هي الاعتراضات التي أوردها سيدنا الأستاذ الشهيد على كلام السيد الأستاذ الخوئي، وقد عرفنا أن هذه الاعتراضات صحيحة وواردة، وأن ما علق به السيد الهاشمي حفظه الله على هذه الاعتراضات تعليقاته غير تامة، وكلام سيدنا الأستاذ الشهيد صحيح صحيح لا غبار عليه. وبهذا تم الكلام عن الأمر الثالث من الأمور التي قلنا أنه لا بد من البحث عنها في قاعدة التسامح. هذا الأمر الذي فرغنا منه الآن كان عبارة عن أن نرى نسبة أخبار من بلغ إلى الخبر الدال على الكراهة، وتبين أن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الكراهة في رأينا، تشمل مو ما تشمل، خلافا للسيد الخوئي، أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الكراهة، لا تختص بالخبر الدال على الاستحباب، ولكنها بشمولها للخبر الدال على الكراهة لا تثبت الكراهة، بل تثبت استحباب الترك، رجحان الترك. هل مقدار أكثر من هذا ما يستفاد من أخبار من بلغ. كما تبين أيضا أن هذه الأخبار، أخبار من بلغ، أساسا لا تشمل الخبر الدال على الاستحباب فيما إذا عارضه خبر دال على الكراهة كما عرفنا اليوم. هذا ملخص الأمر الثالث من الأمور التي ذكرنا فهرستها قبلا. الآن ندخل في الأمر الرابع من الأمور التي لا بد من البحث عنها في قاعدة التسامح، وهو عبارة عن البحث عن أن أخبار من بلغ هل تشمل الخبر مثلا الدال على الاستحباب ولكن نعلم كذبه، نعلم كذبه، نعلم كذبه، إما علما وجدانيا أو علما تعبديا. يعني جاءنا خبر مثلا يدل على استحباب فعل مثلا، ونحن نعلم أن هذا الخبر كاذب، نعلم هذا علم وجداني. أو شق آخر، لا نعلم وجدانا كذبه، ما عندنا قطع وجداني ما قبل ما قبل كذبه، وإنما نعلم تعبدا بكذبه، يعني أكو حجة معتبرة تدل على كذبه، حجة معتبرة، حجة ظنية معتبرة تدل على كذبه، هذا نسميه علم تعبدي. الأول علم وجداني، هل مثل هذا الخبر الذي هو معلوم الكذب علما وجدانيا أو هو معلوم الكذب علما تعبديا هل هو مشمول لأخبار من بلغ أم لا؟ هذا هو البحث الموجود أمامنا. فنقول أما الخبر المعلوم وجدانا كذبه فقد ذكر السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، ولعله هو المشهور أيضا مو بس السيد الخوئي، ذكروا أن أخبار من بلغ لا تشمل مثل هذا الخبر، الخبر الذي نعلم وجدانا بكذبه هذا غير مشمول لأخبار من بلغ. وذكر السيد الأستاذ الخوئي في الدليل على عدم الشمول، ذكر أن وجه عدم الشمول عبارة عن الانصراف، قال إن أخبار من بلغ منصرفة قطعا عن مثل هذا الخبر، عندما يقول من سمع أو من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، من بلغه ما يشمل يعني البلوغ الذي هو معلوم الكذب، هذا منصرف قطعا عن مثل هذا البلوغ. من سمع شيئا من الثواب على شيء، هذا ما يشمل ما إذا أنا سمعت أكو ثواب لكن أدري 100% أنه كذب، هكذا قال. ادعاء الانصراف قطعا عن مثل هذا، هذا بالنسبة للخبر المعلوم وجدانا كذبه. الآن نعود على هذا، الآن نذكر ما ذكروه بعدين نحن نرى أنه شنو يكون ينبغي أن نقول. وأما الخبر الذي هو لا غير معلوم الكذب وجدانا، وإنما هناك حجة تعبدية تدل على كذبه، أفرض خبر يدل على استحباب فعل من الأفعال وهناك حجة قائمة على عدم استحبابه، هذه الحجة ما هي؟ أفرض خبر صحيح، خبر صحيح خبر ثقة، خبر ثقة حجة، خبر صحيح يدل على عدم استحباب هذا الفعل، أو إطلاق آية، إطلاق الآية ظهور حجة معتبرة، إطلاق آية من الآيات يدل على عدم استحباب هذا الفعل، أو عموم آية من الآيات يدل على عدم استحباب هذا الفعل، المهم هناك حجة على عدم استحبابه، فنحن لا نعلم بكذب الاستحباب وجدانا لكن نعلم تعبدا بكذب الاستحباب باعتبار قيام الحجة على عدم الاستحباب. هذا قال السيد الخوئي رحمه الله. هنا أيضا أخبار من بلغ لا تشمل مثل هذا الخبر، لماذا؟ أيضا ادعى الانصراف باعتبار أنه مثل هذا الاستحباب نحن نقطع بعدمه ولو قطعا تعبديا، فما دام نقطع قطعا تعبديا يعني علم تعبدي مو علم وجداني، إذن لا تشمله أخبار من بلغ. بعبارة أخرى خليه شي نقول، يقول أنه باعتبار نحن نرى أن هناك ملازمة بين الاستحباب وبين الثواب كما تقدم، هذه الملازمة ذكرناها سابقا، يعني القوم عندهم قاعدة يسمونها بالملازمة بين الاستحباب والثواب، إذا أكو ثواب على فعل هذا يكشف عن أن هذا الفعل مستحب، لأنه الثواب جزافا ما يعطى، عندما يأتي دليل ويقول هذا الفعل فيه ثواب، ثواب جزافا ما يعطى، ثواب يعطى عن استحقاق، إذن لابد أن يكون هذا الفعل مستحبا يعني مأمورا به من قبل الشارع، ولذا أنا إذا أتيت به أكون مستحقا للثواب. فالثواب ملازم للأمر، ملازم للاستحباب، هاي يسميه ملازمة بين الاستحباب والثواب. خوب، نحن إذا علمنا بأن هذا الفعل ليس مستحبا بالتالي راح نعلم بماذا؟ أحسن، بالتالي راح نعلم بأنه ليس فيه ثواب، لأنه ملازمة بين الاستحباب والثواب. فإذا علمنا بعدم الاستحباب علمنا بعدم الثواب. أنا الذي أعلم بعدم الثواب على هذا الفعل، كيف يعقل شمول أخبار من بلغ إليه؟ أخبار من بلغ تقول إذا بلغك ثواب على شيء، سمعت ثوابا على شيء وأتيت به، فمثلا يعطى لك هذا الثواب. خب أنا أدري ماكو ثواب، لأن أدري ماكو استحباب. ثواب عملي أو ترك؟ ها؟ ثواب بالعمل أو ثواب بالترك؟ ثواب لا لا لا، خبر يدل على الاستحباب، لا ماكو خبرين أحدهما يدل على الاستحباب والآخر. أخرجوا عن ذاك البحث ودخلنا في بحث جديد. خبر يدل على الاستحباب، لكن أكو حجة معتبرة تدل على عدم الاستحباب، فهذا الخبر الدال على الاستحباب نحن نعلم علما تعبديا بكذبه، نعلم بأنه ليس مستحبا باعتبار وجود حجة على عدم الاستحباب. فإذا علمنا علما تعبديا بعدم استحبابه، إذن علمنا علما تعبديا بعدم الثواب عليه. مع علمنا تعبدا بعدم الثواب، كيف تشملنا أخبار من بلغ التي تقول إذا بلغك ثواب على عمل وأتيت بذاك العمل لأجل ذاك الثواب؟ أنا اللي أدري ماكو ثواب، شلون أعمل لأجل الثواب؟ كيف يعقل شمول أخبار من بلغ له؟ ما يمكن. هذا ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي، كما تجدون هذا الكلام كله في دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 310. وهناك وجه يذكر لخروج هذا الخبر الدال على الاستحباب الذي علمنا تعبدا بكذبه، خروج عن أخبار من بلغ. هناك وجه لخروج عن أخبار من بلغ غير هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي، وهو الانصواف. وهذا الوجه الآخر هو الحكومة، بأن يقال إن الحجة القائمة على عدم استحباب هذا العمل، هذه الحجة حاكمة على هذا الخبر الدال على الاستحباب، لأن هذه الحجة باعتبار أنها حجة والحجية هذه الحكومة الحجية عبارة عن الجعل العلمية والطريقية من قبل الشارع. إذا جعل الشارع أمارة من الأمارات حجة، هذا معناه أنه جعلها علما تعبديا. فإذا قامت الحجة على عدم الاستحباب، معناه أننا علمنا علما تعبديا بعدم الاستحباب، يعني علمنا علما تعبديا بكذب هذا الخبر الدال على الاستحباب، فيخرج هذا الخبر عن تحت أخبار من بلغ بالحكومة، لأنه قد أخذ في موضوع أخبار من بلغ احتمال المطابقة للواقع، احتمال صحة البلوغ، صحة هذا المطلب الذي بلغنا وسمعناه، يجب أن نحتمل صدقه حتى تشملنا أخبار من بلغ. أما المطلب الذي نعلم بكذبه لا نحتمل صدقه كيف تشملنا أخبار من بلغ؟ إذن فموضوع أخبار من بلغ ينتفي بقيام الحجة على عدم الاستحباب، لأن الحجة القائمة على عدم الاستحباب علم بعدم الاستحباب، وإذا علمنا بعدم الاستحباب انتفى موضوع أخبار من بلغ. أخبار من بلغ هو ما إذا لم تعلم بكذب الخبر الدال على الاستحباب، أما إذا علمت بكذبه وبعد هذا لا يبقى موضوع لأخبار من بلغ. سيدنا شو يسوون لهذه الروايات الليل مثلا، ليل الرواية وإن لم يقل وإن كان رسول الله لم يقل، إيه هذا كيف ينسجم يعني مع هذا البيان؟ يعني هذا كذب والكان رسول الله قال كذب هذا الخبر، يعني وإن كان في الواقع رسول الله ما قاله لكن أنت سمعت أنه قال، أنت اللي سمعت أنه قال رسول الله، فأنت اللي سمعت سويه وتحصل الثواب، وإن كان في الواقع لا رسول الله ما كان قايل. هذا غير الشيء اللي الآن جاي نقوله. أخبار من بلغ تقول أنت إذا سمعت أكو ثواب وأكو استحباب على فعل وأتيت بذاك الفعل التماسا لذاك الثواب فيعطى لك ذاك الثواب، لكن شرط شنو؟ شرط أنه مو تعلم بكذبه. إذا سمعت أكو ثواب واستحباب وما عندك علم بكذبه فأنت سويه وتحصل الثواب حتى إذا كان رسول الله ما قايله. هذا موضوع أخبار من بلغ. أما إذا أنت تعلم بكذبه بعد هذا يخرج عن موضوع أخبار، ونحن هنا نعلم بالكذب علما تعبديا، لأن الحجة المعتبرة التي دلت على عدم الاستحباب يعني كذب الاستحباب، هاي الحجة جعلها الشارع حجة، وعندما جعلها الشارع حجة يعني جعلها علما على مبنى المرزة، جعل الحجية بمعنى جعل العلمية والطريقية، هذه الأمارة علم عند الشارع في نظر الشارع علم، ولو هي مو علم تعبدي هي ظن، لكن هذا الظن أخذ بيده الشارع وسفع به إلى مصاف العلم وجعله علما ادعاء، مثل مجال سكاكي. مجال سكاكي شنو؟ مجال حقيقة ادعائية، الشارع ادعاء أن هذا الظن عندي علم، الظن الحاصل مثلا من خبر الثقة هذا علم عندي، أو الظن الحاصل من البينة هذا علم عندي. عندما جعل البينة حجة أو خبر الثقة حجة، ما معنى جعل الحجية؟ المرزا يقول معناها عبارة عن أنه جعل البينة علما تعبدا، أو جعل خبر الثقة علما تعبدا. خب هذا أكو خبر ثقة يدل على عدم استحباب هذا الفعل، يعني كذب الاستحباب يدل على كذب الاستحباب، وهذا الخبر الصحيح الثقة جعله الشارع حجة، والحجية بمعنى العلمية. إذن فنحن في نظر الشارع نعتبر عالمين بماذا؟ بعدم الاستحباب. أنا اللي أعلم بعدم الاستحباب كيف تشملني أخبار من بلغ؟ أخبار من بلغ تقول إذا سمعت أكو ثواب وما تعلم بكذبه، مو أنه إذا سمعت وعلمتهم بكذبه مع ذلك راح نعطيك ذاك الثواب. إذا علمت بكذبه كيف تعمل عملا متفرعا على الثواب؟ ثواب الذي تدري أنه ماكو، كيف يكون عملك متفرعا على هذا الثواب؟ قطعا العمل لا يكون متفرعا على الثواب، فيكون حاكما على هذا. هذا هم وجه آخر لهم. على كل حال هذا ما يتعلق بما قالوه. أما ما نقوله نحن فهو أنه يجب نحن أن نقسم الخبر الدال على الاستحباب والذي نتكلم عنه في هذا الأمر الرابع نقسمه إلى أقسام ثلاثة مو إلى قسمين كما صنع الآخرون. قالوا إما معلوم الكذب وجدانان وإما معلوم الكذب تعبدان. لا، ثلاثة أقسام. القسم الأول أن نفترض أن الخبر الضعيف الدال على الاستحباب هذا معلوم الكذب وجدانان، مقطوع الكذب 100%، علم وجداني نعلم بكذبه. خب هذا القسم خروجه عن أخبار من بلغ مما لا محيص عنه، قطعا هذا خارج عن أخبار من بلغ، ما بي شك وما بي إشكال، لا لأن دخوله في أخبار من بلغ غير ممكن، لا لا، دخوله تحت أخبار من بلغ ممكن، حتى هذا الخبر المقطوع كذبها دخول في أخبار من بلغ يعني شمول أخبار من بلغ حتى لمثل هذا الخبر المقطوع الكذب أيضا هذا الشمول ممكن ثبوتا، وذلك بناء على أن أخبار من بلغ مفادها هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات السابقة. الاحتمالات السابقة التي ذكرناها في مفاد أخبار من بلغ، الاحتمال الثاني منها كان ماذا؟ استحباب، استحباب العمل بعنوانه الثانوي، جعل استحباب واقعي للعمل بعنوانه الثانوي بناء على أن مفاد أخبار من بلغ هو هذا مو الاحتمال الثالث الذي كان عبارة عن جعل الحجية للخبر الدال على الاستحباب. لا، بناء على أن مفاد أخبار من بلغ هو الاحتمال الثاني، خوب الاحتمال الثاني يقول أخبار من بلغ تريد أن تقول أن العمل الذي أنت سمعت أنه مستحب بلي فهو مستحب، مستحب واقعا، مستحب ما دام سمعت أنت مستحب فواقعا مستحب، هذا معنى الاحتمال الثاني، جعل الاستحباب الواقعي للعمل الذي سمعت عنه أنه مستحب. خوان هم الآن هذا العمل سمعت أنه مستحب، ما سمعت؟ سمعت أكو خبر ضعيف جاني أن هذا مستحب، إذن سمعت هسه إلى صف سماعي أعلم بالكذب، هم هذا ما ينافي السماع، أنا سمعت ينافي. إذا أنت سمعت مطلب وتعلم بأن هذا مطلب كذب هذا معناه أنه ما سمعت، لو معناه سمعت سمعت بس ترتيب الآخر راح يصير مشكلة. لا، هو أخبار من بلغ رتبت الاستحباب على السماع، الاحتمال الثاني هذا رتبت الاستحباب على استحباب واقعي يعني على العمل بعنوانه الثانوي عنوان السماع، عنوان السماع موجود ولم نقل بحجية الخبر. لا لا، حجية لا، ذاك احتمال ثالث. الاحتمال الثاني نقول إذا بنينا على أن أخبار من بلغ تجعل الاستحباب الواقعي لكل عمل ينطبق عليه هذا العنوان الثاني وهو أنه سمعنا ثوابه، وهذا عمل سمعنا الثواب عليه، إذن فتشمله أخبار، وإن كان نحن نعلم بكذب ما سمعناه. الإنسان الذي علم بكذب ما سمعه هل هذا يعني أنه لم يسمع؟ لا يعني أنه لم يسمع، سمع، والسماع والبلوغ هو المهم، هو الموضوع بناء على الاحتمال الثاني. عنوان ثانوي يأتي وينطبق على العمل، والمشارع هم جعل الاستحباب الواقعي للعمل بهذا العنوان الثانوي، إذن فبناء على هذا الاحتمال بحسب مقام الثبوت والإمكان العقلي يمكن عقلا أن تكون أخبار من بلغ شاملة لهذا الخبر المقطوع كذبه، لكن بحسب مقام الإثبات هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من هذه الأخبار، والوجه في ذلك يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.